بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. بناء على طلب الاخوة فانا ادين اهو بعيد تسجيل المحاضرة مرة تانية، المحاضرة الاولى للمبتدئين في التعامل مع الاندرويد، لان في اخوة قالوا لي ان الصوت مكانش واضح وان الهواء كان مغطي، فخليت برضو واحد تاني اتأكد من اصدقائي فقال لي كده برضو، فواضح ان الصوت مكانش واضح، يعني قال لي المايك محتاج يتظبط. اتمنى ان كده الدنيا تكون مظبوطة. نبدأ على بركة الله نشتغل. طبعا كلنا عارفين، واللي مش عارف اللي لسه اول مرة في حياته بيتعامل مع اندرويد اديني بعرفه، ما تتخضش لما تفتح جهازك الاندرويد بعد ما المبصر يفتحه لك ويخلص لك المعالج والقصة دي، ويفتح لك توك باك اللي هو بيتفتح منين، سيتنجز اكسسبيلتي من اي حتة بتخيط مكانها مكان من جهاز لاخر، المهم ان هو يخلي المبصر يوصل لاكسسبيلتي، هيلاقي في حتة مكتوب عليها كل سيرفيسز هنفتح منها توك باك. وارجوكوا يكون موبايلنا انجلش، يكون الموبايل انجلش وانا لسه فاتحه، هنعربه بعدين، بس ايه يكون دلوقتي انجلش، هعلمكم في اخر المحاضرة ازاي نعرب. طيب هنعمل ايه؟ هيخليه يدوس على توك باك ويشغله. بعد ما هيدوس على تيرن اون هتطلع له رسالة هيوافق عليها، لو طلعت له اي رسالة فايه هيبدأ دلوقتي مطمن، بس التوك باك بدأ يشتغل وبتكون مهمته انتهت. تمام. طيب شغلنا الجهاز، مفيش اي حاجة تقرا عربي مع الاسف، عشان جوجل اكس تثبيت لا يدعم العربية. تمام. طب حلها ايه؟ يا تشتري الكابل تكس تثبيت فويسز، يا تشتري فوكاليزر فويسز بس من غير ثنائية لغة، يا تعمل الحل ده اللي هو السمارت فويس. ازاي هنبدأ دلوقتي؟ اولا هنحمل الاصوات من موقعها الرسمي vocalizer.nvda.com زي ما هنشوف. هذا الديسكتوب انتر. بيفتح معايا اهو عشان نشتغل. نفتح بس الحين جنب فتح، نكتب له ايه؟ فوكالايزر من غير مسافات فوكالايزر nvda.com ده ينطبق سواء على جوجل سيرش او الادرس بار. في جوجل سيرش يبقى مش لازم تكتب .com دي انا كتبتها برضو عادي، لكن انت في جوجل سيرش مش لازم، لكن في الادرس بار يبقى لازم. هنسيبه اتش بقى فوكالايزر فور NVDA هوم، انتر عشان يفتح لنا الويب سايت. طفلة تقنية، معرفش اسم الشركة الغريب ده، اعرف ان الشركة اسمها نيو وانس او كود فاكتري، معرفش ايه طفلة تقنية ده بصراحة. ما علينا مليش فيه. ها هندخل على داونلود. باي دي بقى لو احنا بنشتري، لو انت تشتري، لان دي بقى بتاعت الانفيديا. ايه يا جماعة لازم افهم هي عبارة عن ايه. هي عبارة عن اضافات فوكالايزر، اضافات اصوات فوكالايزر فور انفيديا ايه، معمول فيها حاجة هنعرف هي ايه دلوقتي، بس اصبروا ونعرف اصلا ازاي ناخد الاصوات اللي هنعمل فيها الحاجة ونظبطها زي ما هنعرف ازاي. انا بسكته بكنترول اتش بقى بعد ما يقول لك فوكالايزر فور انفيديا ايه داونلود، وتأكد انه فتح اتش داونلود سهم تحت. بيقول انك تقدر بقى تلاقي هنا تعريف، ويقصد بالتعريف تعريف الانفيديا ايه. احنا بنلاح فيه طبعا، احنا بناخد تعريفات مكركة اصلا، وبعدين اتكلمنا لا صوت يعلو فوق الاندرويد لو سمحت في المحاضرات دي. ننزل داونلود درايفر، مش مهمة فمش محتاجين نتعرض لها، فنمشي كمان اتش داونلود فويسز، ده اللي احنا عايزين. راح بيقولك يعني ان بعض الاصوات هي اللي موجودة في الجدول ده، وحطيت لينك تروح بقى تشوف بقية الاصوات ازاي، ما عارفش من دخلتش قبل كده. سامل تحت the table below contains all the voices you can download. Press the download voice link to download each voice. If you wish, you can filter the voices that are shown by language and variant. يقول لك انك ما تحدد الجودة والكلام ده، سيبك in the provided form language. Combo box collapsed all languages. اللغة كل في كل اللغات بتختار اللغة. اول حاجة Arabic. العربي في اللي موجود هنا في الجدول ده، مش كل اصوات فوكالايزر. هو قال لك ان في بعض الاصوات اللي تقدم هنا، تمام؟ فهو هنا بيقول لك ايه ار عربي. طب في ايه في العربيك؟ في ليلى وطارق. طيب انا منزل عربي تحتيها، انا ادور على الانجليزي. Australia, NGB English, United Kingdom, NIE English, Ireland, I English, NSC, NUS English, United States. كلهم طبعا من فضل United States. Variant combo box, all variants collapse. الفاريانت عايز الجودة ايه؟ واقف على كل الجودات، هيجيب لك بقى تيبل فيه صوت بكل جوداته. وفي اصوات كتير انجلش يا جماعة. طيب ايه الجودات المتاحة عشان ما ادخش فيه؟ البريميوم هاي بلس، وفي بلس كلنا طبعا بنفضل بريميوم هاي. طيب دلوقتي بقى نبدأ بقى في التابل نيم، وفي لانجويج، هو بيعرفك الجدول فيه ايه. يعني هو قبل ما هيجيب لك الاصوات وبيقول لك الجدول هيبقى شكله بحكله الفلاني. اول حاجة اسم الصوت، تاني حاجة اللغة، تالت حاجة الجودة، ورابع حاجة لينك التحميل. اول صوت اسمه الاسم. طيب لغته ايه؟ لغته انجلش. جودته ايه يا سيدي؟ بريميوم هاي. بريميوم هاي داونلود فويس وحجمه 93 ميجا. لو دوست هنا انتر هيبدا يحمل معايا، لكن انا مش عايز احن هو معايا بالفعل، تمام؟ طيب ده ينطبق على بقيه الاصوات. طب ايه الفرق بين البريميوم هاي والبلس؟ البلس جوده نطقها اقل، فانا مش عايز احمل. انت بقى هتحمل وهتشوف انت عايز لغات ايه وتحمل عادي، هينطبق الكلام ده على اي لغة في الدنيا على اي جودة. فانا هقفل بقى، انا هروح بقى على مكان الاصوات. بس قبل مكان الاصوات هننزل سمارت فويس. ازاي؟ ادي الديسكتوب تاني فوكس. بيفتح على حين ننزل اللي هيشغل الاصوات نفسها او اللي بيها نقدر نستخدم الاصوات عامل في اي كلوب اللي هو سمارت فويس. طبعا نكتب سمارت فويس كده وخلاص مش هلاقي، هكتب له سمارت فويس تي تي اس خصص له بحث انتر سمارت فويس بيس تي تي اس سمارت فويس تي تي اس Smart voice accessibility means for visually impaired people visited LinkedIn. Smart voice accessibility means for visual impaired people. هندخل فيها. Visited. Smart voice. Heading level 1 smart voice. Link this page in Russian. هنبدأ ننزل. Link this page in بالأسهم. Current version 281. ده أحدث إصدار لحد دلوقتي. طبعا المحاضرات دي موجودة على طول. إيه؟ الاصدارات بتتجدد يا جماعة، فانا دايما اجي هنا وانزل اخر اصدار بقى، مش بقول ان هو يكون 2.8.1 يعني. هننزل The most prominent feature of this synthesizer is its capability to distinguish and switch language. بيقول لك كلام كتير Spanish and another possible to after it just before stop current speech language main application enabled in the general app those who use instance because this is not used Application Russian. By the way, I'd like to thank Adi Kushner for Hebrew Nuance Communications Incorporate. No next visited link. No previous visit. No previous visit. Even approved in any way by this company and, of course, does not include these voices itself. Capital I. Suggest that the voices should be purchased somehow from the official owner. And business. Maintenance. So, warranty. Separator. طيب هو عشان ما تلفش كتير تجمع اللينكات هندوس كنترول هوم هتنزل لغاية هير. لو قريت على فكرة الموضوع هتلاقي في لينك يقولك you can download install package وحطيت لك هير. لو دوست هير هيبدأ معايا على طول ملف التحميل، لكن انا حملتها بالفعل ونقلتها في جهازي. هتنقلها فين هنعرف. انا هقفل بقى كده، خلاص انتهت مهمة الانترنت. هنعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان هي عباره عن ان دي ايه، لكن قبل ما نعرف هنعمل ايه في الاضافه هنعمل الاول هنجيب جهازنا وهنوصله بيو اس بي تمام، وهنروح على على البي سي او الكمبيوتر عندنا هنفتح اسم نوع جهازنا تمام، هيبقى فلاش، هيبقى معتبره فلاش. نفتحه قبل ما نفتح الجهاز، قبل ما ننزل الشاشه خلاص. طيب بعد كده هقوم هنزل الاشعارات، هلاقي كاتب لي يو اس بي از كونكتد، هنختار فايلز. طب ليه انا قلت لكم ادخل في الجهاز قبل ما اختار فايلز؟ عشان لما اختار فايلز ساعات بتعمل مشكله، في شركات بتوفر لي برنامج ادير بيه فتقوم محولهه لي الدي في دي واضطر انزل برنامج مش اكسسبل خالص، وبالتالي عشان نتجنب اللفه دي انا بدخل عليه الاول وبعدين بنزل الشاشه واختار فايلز واعمل ريفرش عشان يجيب لي. طيب انا عملت الخطوه دي، انا هفتح على طول رام ديسكتوب ليست موزيلا فايل. طبعا نفتح اللوك بتاع جهازنا. ديفايس انلوك 8:12 p.m. هواوي هوم بلايند اكسسبيليتي كيبورد ايه انا اسمه هو كي لاي 21. هندخل على الستوريج، ساعات ممكن يبقى عندك ميموري كارد خارجي بس لا يعني ما تحطش على الخارجي لا يفضل. طيب هو قال لي سيلكتد، ما طب هي هو ايه ده سيلكتد يا سيدي؟ انترنال ستوريج ليست ايتم فوكس سيلكتد انترنال ستوريج انتر ايتمز. هناخد بقى سمارت فويس دوت اي في كي، ده اللي هو ملف الاي في كي اللي احنا نزلناه من موقع سمارت فويس، وهنرميه هنا مباشرة مش جوه فولدر. بعدين هنعمل ايه عمر؟ هنعمل فولدر باسم فوكالايزر، يعني ثانية واحدة كده فوكالايزر Viber V. Vocalizer X 55 of 75. ادي الفوكلايزر X كما يلي. Edit X E O E R L A C O V V. Capital V تمام. O C C A C A تمام. يعني بص كابيتال V O C A L I Z E R E X X يعني الحروف الكابيتال ال V وال E تمام. X E اسكيب فوكلايزر X. طيب هنفتح فوكلايزر X. items view list A are not selected one of three. خلاص هنعمل ايه؟ هنعمل فولدر بكل لغة. يعني عايز عربي هيبقى ERW English NU French FR معرفش لغات تانية بس كل لغة ليها رمزها. In 3 of 3 A R W 2 of 3 A R 1 items selected speechless item focused select فنعمل ERW. خلي بالك واحد ثانية واحدة كده. Edit W R A A A R A R 1 of 3 A R W مش E R W أنا حد قال لي غلط A R W خلاص. طيب A R item magnet 1 of 2 أنا حاطط فيه صورة ماجد. طيب أنت بقى هتحط فيه الأصل كل صوب على حسب الصوت اللي انت حاطه بقى وجايبه منين. فانت تعمل A R W ما فيش حروف كابيتال هو A R W كده. يعني لو انت جاي موبايل دلوقتي كام تفتحه بالطريقة اللي احنا اتفقنا عليها زي ما اتفقنا. تفتح الانترنال ستورج كنترول شيفت ان كابيتال V O C A L I Z E R كابيتال E X انتر كنترول شيفت ان هيقول لك نيو فولدر تنفح المكتوب وتكتب ARW تمام ARW خلي بالك AR مش ER ARW هتعمل فول هتعمل ARW ده هتحط فيه صوت تطلع بره هتعمل ايه الانجليش هتعمل له ENU. طب لو فتحنا كده items selected state items view list speech one هنعمل ايه بقى فتحنا ال NU هنحط فيه الاصوات. طيب هنحط الاصوات زي ما هي معقول هتشتغل هاخد كده الصوت كده وارميه خلاص ولا هعمل فيه حاجه قبل ما ارميه اكيد هعمل فيه حاجه ايه هي تعالوا نشوف ويندوز ام هسيب هنا مفتوح مقفلوش وكل ده يكون اللوك بتاع موبايلنا مفتوح. هشوف انا حاطط الفويس اللي انا عايزها فين. انا رميها في الداونلود. Vocalizer Express V. Vocalizer Voice Allison Premium High Dot and Dot in 24. Vocalizer Express. Vocalizer Voice of Allison NVDA Adden Premium High of the Vocalizer Voice Allison Premium High Dot NVDA Dash Add On. بالشكل ده ينفعش تستخدمه. انا بدوس F2 وغير امتداده هنظلل بقى N V D A selected طبعا كل ده مثبت ايدي على Shift وبتحرك بالسهم اليمين من بعد الدوت. يعني انا وقفت على N وثبت ايدي على Shift وفضلت ماشي السهم اليمين تمام بعد داش A deselected and selected طيب ليه بقى انا هتوصل ليه مرة واحدة. نكتب بقى, نكتب له ZIP انتر. هيطلع لي نفسها بيقول لي شو معناه انت متأكد, ممكن ما تروح تستخدمه انت متأكد. اقول له يس. لمعلومات اصل اضافات انفيديا ايه بيبقى .ZIP وبيتحول انفيديا ايه ده اد اون بالطريقة اللي احنا حولنا بيها من انفيديا ايه اد اون ZIP. لمعلومات اي ضغط الفيديو ايه بتبقى كده. طب دلوقتي بقى ZIP زي اي ملف فرار يعني. WinRAR zip archive يعني معناها ان انا اقدر افك ضغطه. ايوه بس عشان يبقى اسمه مش طويل, عشان ايه كل الاصوات بتبقى اسميها صغيره كده يعني ما يبقاش حاجه اسمها طويل على الفاضي. فهنكتب اليسون انا ممكن يكون انت لو عايز تسيبه زي ما هو مفيش مشكلة. طيب هندوس ابليكيشن وهنقول له يا ريت محدش يغلط الغلطة دي ويفك ضغطه يقول استراكت هيرو ويقول لي مش مهم اكستراكت تو, لان احنا عايزين فولدر نرميه. انا مشيت في الداونلودز لحد ما لقيت الاليسن الخام. طبعا نظهر الامتدادات منين, لازم اظهر الامتدادات وانا بعمل الصوت. هروح على الفولدر اوبشنز من اي حتة, هفتح كنترول تاب اوصل للفايل هيستوري, كنترول تاب لغاية فيو, هنزل بالاسهم همشي بالتاب مرة واحدة وانزل بالاسهم لغاية لما الاقي هايد اكستنشن هتأكد انها اوف. لو اون هدوس عليها سبيس هتبقى اوف, همشي تاب لغاية اوكي. طيب دلوقتي بقى نوع ايه اليس, قال لي اليسون مش هيسمي مين لغاية طيب, قال لي فايل فولدر اخده كوبي وارميه في انيو. انا معايا سمانتا يا جماعة, كوبي ايه ده ملناش دعوة اي رسائل تطلع كده. انا نقلت كل الحاجة, نقلنا السمارت فويس, نقلنا الاصوات اللي احنا محتاجينها في الفولدرات المطلوبة كده. بتنتهي لحد هنا مهمة الكمبيوتر. تبقى تثبيت سمارت فويس. وانا هقول لكم نظري عشان اعمل. انت هتروح على مدير ملفات الخاص بجهازك على حسب اسمه ايه بقى, فايل براوزر, فايلز, فايل مانجر, اي حاجه زي ما يكون. هتدخل على ابس او توصل على التطبيقات بتاعتك. خلي مصر قول له عايز اروح ملفات الاي بي كي وهيخليه يوديك اللي هي في الانجليش اسمها ابس في الفايل مانجر. هتدور على smartvoice.apk اللي هو الملف الاكسكي الخاص بالسمارت فويس يعني عادي. تفتحه وتقول له انستول, تصبر لغايه لما يجي لك اوبن وطلعتك اي رساله واثق عليها وافتحه. هتعمل بقى ايه زي ما هنشوف دلوقتي. انا مسطهم بالفعل, انا هفتحه. سمارت فويس يا جماعه, سمارت فويس مش سمارت لينس. سمارت لينس ده برنامج انا منزله. فتحت سمارت فويس, نروح على سيتنج. اوتوماتيك لانجويج سواق هند سيت اب. طيب ثانية واحدة. Automatic link use only default voice and the one requested by client not check checkbox in list. إياكم إياكم تحديد التشيك بوكس ده ما تعملوش زي انا اتبهدلت لما لعبت في الحاجات دي. عارفين ده بيعمل ايه بقى؟ ده يعني انا بقول له لو انا محدد صوت طارق اشتغل بصوت طارق وبس. طارق ايه عربي وانجلش. يوز اونلي ديفولت فويس الصوت الافتراضي. اوتوماتيك لانجويج ديتكشن باي تكست نيتشر انجلش ارابيك. اوتوماتيك لانجويج ديتكشن باي تكست نيتشر دي نتاكد ان هي انجلش عربي. ثانيه واحده. Checked English in Lib Russian. Checked English. Checked Russian. Checked Arabic. هنحدد من هنا الانجليش والعربي. هما متحددين عندي. ما هو انا سمارت فويس كمان متظبط عندي. بس انا بحاول ان اشرح لكم ايه في الدرس الاول ده. تمام؟ وبعدين هتقول له اوكي. Cancel but out of list. Okay. Automatic language detection order in list. Double tap to language Arabic in list. English, Arabic. Back button. Automatic language. Use chosen language until another one will be recognized. Arabic, English, in list. طيب. بيقول لي بقى. ما لعبش في language detection order. ندخل على دي. Continue to use chosen language until. Continue to use chosen language until another one will be recognized. Arabic, English. Continue to use. And هي مش عارفه اقراها بس هي اللي هي فيها continue to use. هنفتحها. Alert continue to use chosen language until checked Arabic in list checked English. هنحدد منها العربي والانجليش. على فكره الكلام ده ينطبق على بقيه اللغات. يعني انت ممكن مثلا تحدد فرنش وعربي على حسب بقى اللغات. يعني شوف بقى انت ضايف لغات ايه يعني. المهم طيب ضفت اللغات رجوع او موافق. Cancel but okay. خلاص خلصت. فين في الاوتوماتيك لانجويج سويتشنج سيتنج. تمام هنروح على الفويس اساين. طب نعمل ايه هنا؟ هنا بقى يا ده خلاص ظبطت بس انا لسه ما قلتلوش اني صوت يقرا ايه. تمام يعني انا صوتي يعني شويه يا جماعه بس عشان خاطر في دوحة جنبي فطلع لي صوت. تمام عندي بقى العربي انا ظبطه طارق. خلي بالك هتلاقي عندك اتنين عربي. عربي سادة وعربي يونايتد عرب او تمام الاتنين تختار فيهم نفس الصوت. والكلام ده ينطبق على الانجليش. الانجليش سامانتا هنختار اليسون. English United States هنختار اليسون بقى. وهنقفل سمارت فويس كلير اور ريسنت. هنروح سيتنجز. تمام هنوصل لفين؟ ديفلوبر اوبشنز ادفانس سيتنجز. هي ممكن ما تلاقيش لانجويج اند اوتبوت في نفس المكان لكن انا عندي في ادفانس سيتنج فتحاول توصل لها بقى من اي حته او خلي مبصر يوديك ليه. طيب هنروح على التكست تو سبيتش. تكست تو سبيتش اوتبوت نختار منها سمارت فويس. هنقول له اوكي. ما نخدش من الرسائل باي رسالة تطلع من كده نوافق عليها عادي. تمام هنقول له باك. هنفتح لانجويج العربي عشان نختم بقى المحاضرة ازاي اعرف التليفون. انا هروح على اللانجوج، هنختار عربي. كده الجهاز بقى فيه ثنائية لغة. خلاص كده جهازنا خلص. ارجو ان اكون وفقت في شرحي. من الدرس الجاي هنبدأ نتعامل مع الجهاز.